الماحي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هو الذي محى الله به الكفر، ولم يمح الكفر بأحد ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث وأهل الأرض كلهم كفار إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عباد أوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضالين وصابئة دهرية لا يعرفون ربا ولا معادا، وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء ولا يقرون بها. فمحى الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين، وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار. انتهى كلامه رحمه الله. وقيل من معانيها أن الماحي صلى الله عليه وسلم الذي يمحو الله به سيئات من اتبعه. ومن فيوض هذا المعنى ما جادت به قريحة الإمام شمس الدين الصالحي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في ليلة جمعة، إذ يقول: أكرم بليلة جمعة لما أتى فيها البشير مخبر بنجاحي، أوحى إلي بأن ما نظمته في المصطفى الهادي الشفيع الماحي هبت عليه من القبول نسيمة في روض أنس بالرضا نفاحي، فأفقت من سنة المنام وقد نفى طيف الهموم بيقظة الأفراح، أزجيت نجب مدائحي تسري إلى رحبات فضل للوفود في ساحي. وخساري يوم القيامة إن لم يغفر الله زلتي واجتراحي، لم أقدم وسيلة فيه إلا حب خير الورى الشفيع الماحي، سيد العالمين دنيا وأخرى، أشرف الخلق في العلا والسماح. الحاشر صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. قال ابن القيم رحمه الله: فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الناس على شريعته التي لا شريعة بعدها، حيث لا نبي بعده. وقال ابن حجر رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه أنه أول من يحشر، أي في المحشر يوم القيامة، لما جاء في الحديث الآخر الذي رواه مسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع، وأول مشفع. لا تفخرا زهر، فإن محمدا أعلى علا منها وأشرف جوهرا، لله ما فيه من الشرف الذي أعيا على حسابه أن يحصرا، وشفاعة عاذ الأنام بها ولا سيما إذا قدموا عليه المحشر. ريح الصبا نفحت بعرف العنبر من روضة الهادي البشير المنذر، راق السماوات العلا في ليلة أولاه فيه الرب رؤية مبصري، رسل الإله تكون تحت لوائه يوما يشيب الطفل هول المحشرين.